اللي بيقولوا لما بيقولوا انه وجاء ربك بيقولوا لا الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي. ليش؟ لانه ربنا لا يصاب بالحركة. لكن نحن نقول نحن ما نقول ربنا بيتحرك، لانه صفة بيتحرك او ما بيتحرك هذه ما هي مذكورة في القرآن ولا في السنة، لكن مذكور صراحة بانه جاء بانه ينزل. فاذا كان هن يفسروا جاء يعني بالحركة فنحن ما منفسر هيك، لكن ما مننكر المجيء، ما منقول جاء ربك أي أمر ربك، ما منقول ينزل ربنا أي رحمته. عرفت علي كيف؟ يمكن أنت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما منقول نحن ربنا يتحرك ونثبت المجيء. أيوة، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضية أخرى، الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. واضح إلى هنا؟ يشبه هذا لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي. هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية، قال نحن لا نقول بأن الله في جهة، ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هناك في منى أن أنتم لما تقولوا الرحمن عرش استوى أي استعلى معناه جعلته في جهة، ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية هل بيقول بالجهة أو بينفيها؟ نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه، لأن المعنى الذي ذكره صحيح لكن اللفظ غير وارد. وإذا كان الذي ينفي الجهة عن الله نقول له ماذا تعني؟ تعني أن الله عز وجل ليس فوق مخلوقاته؟ أي نعم، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين. نقول أنت أخطأت، والآن أنكر الجهة بالمعنى الثابت شرعا، هو أخطأ مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن؟ ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك، نحن ما منقول. إذا بدنا نقول إن معنى جاء تحرك معناه نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لأنفسنا أم ننسبها لربنا. لذلك نحن جبنا اسمع يا أخي، ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع وبصير. لكن سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟ لا مش ممكن. خليك هلا انت ما تحرك عينك تشوف ليه انت؟ انا من اللحظه اللي بشوف او ما بشوف. كل لحظه انت هلا انت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك ابدا. شوف هاي الفلسفه وهي اللي اضلت الناس. اي نعم، باللحظه اللي بتشوف فيها مش ممكن. أبداً. لا اسمح لي. حركة الجفن يا أخي أنت الظاهرة عم تفهمها الآن أنه هيك ما بيشوف، لكن إذا كان هيك بيشوف يعني الحركة. هل الإنسان لما بده يحدق في شيء شلون بيضب هيك شوية بين جفنين؟ أنت عم تظن أنه كل من يريد أن ينظر